بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. حياكم الله أيها الإخوة والأبناء، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم. الكلام في التعليق على العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكنا قد وقفنا عند قوله رحمه الله: ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء. ويتفضل الابن الفاضل الشيخ فايز بن مصلح الحربي وفقه الله تعالى بالقراءة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات، آمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء، وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات. نعم، بارك الله فيك. من أصول أهل السنة، فلا زال الشيخ رحمه الله تعالى يعدد أصول أهل السنة فيقول: ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء. والكرامات جمع كرامة، وهي أمر خارق للعادة أو أمر مخالف للمألوف، يقع على يد ولي من أولياء الله تعالى في العلم أو في العمل، ويكون لأغراض متعددة. أما الأولياء فجمع ولي، والولي هو الطائع لله سبحانه وتعالى المتقي له، يقول ربنا تبارك وتعالى مخبرا عنهم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فقوله تبارك وتعالى الذين آمنوا وكانوا يتقون بيان للمراد بالأولياء، فهم مؤمنون بالله تبارك وتعالى ومتقون له سبحانه، فهم أهل إيمان وأهل تقوى. قد جمعوا بين أمرين اثنين: الأمر الأول صحة الاعتقاد، والأمر الثاني صحة العمل. جمعوا بين أمرين اثنين: صحة الاعتقاد وصحة العمل. فليس من أولياء الله تعالى من كان صاحب عقيدة فاسدة، وليس من أولياء الله تعالى من كان فاسد الأخلاق أو مضيع العمل، مرتكبا للنواهي أو مضيعا للأوامر. فالأولياء المقصودون حقا هم أهل السنة والجماعة فعلا، وليس انتسابا ورسما. أهل السنة والجماعة فعلا وليس انتسابا ورسما. فالمبتدع والفاسق والعاصي كل أولئك ليسوا من أولياء الله ولا من زمرتهم. وموضوع كرامات الأولياء قد بحثه العلماء تحت باب العقائد لوجود بعض الضالين ممن انحرفوا عن الطريق المستقيم في هذا الباب. فقد ضلت في كرامات الأولياء طائفتان: طائفة جفت وأنكرت، وطائفة غلت وفجرت. أما الطائفة الأولى التي أنكرت فهي المعتزلة، وأما الطائفة الثانية التي غلت فهي الصوفية. وعقيدة أهل السنة والجماعة وسط في هذا الباب، وسط في كرامات الأولياء، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ذكر رحمه الله أن من كان مؤمنا تقيا فهو لله ولي، فكل من كان مؤمنا تقيا فهو لله ولي. فليست الولاية بالدعوة والتمني، بل الولاية تنال بالإيمان والتقوى. وأهل السنة والجماعة يعتقدون أن كرامة الأولياء حق يقع، وأنها أمور خارقة يجريها الله تبارك وتعالى على أيدي أوليائه لأمور: إما أن تكون الولاية لحاجتهم إليها، كأن يسهل الله تبارك وتعالى لهم طعاما عند جوعهم، أو شرابا عند ظمئهم لا يدرى من أين أتاهم، أو أن تكون لأمور أخرى سيأتي ذكرها. أما الأمر الأول فستأتي قصة أخرجها البخاري في الصحيح، جرت لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فكان لحاجة إلى طعام فأكرمهم الله تبارك وتعالى بهذا الطعام، قدمه لأضيافه، فصاروا كلما أخذوا منه لقمة ربى من تحتها شيء آخر، والقصة في الصحيح وستأتي. وتارة تكون الكرامة إقامة للحجة على عدو المسلمين، نصرة لدين الله تعالى، وإقامة لأمره، وإظهارا لشريعته سبحانه، حتى يعلم أن هذا الدين حق، وأن نبينا صلى الله عليه وسلم ما جاء به صدق. وهذه الكرامات داخلة تحت معجزات الأنبياء، ومعنى قولي إنها داخلة تحت معجزات الأنبياء أي أن الكرامات تدل على صحة وصدق دعوى النبوة التي ادعاها الأنبياء. فلو لم يكن الولي مصدقا بالنبي، متبعا له، متأسيا به، فإنه لا تقع له الولاية، ولما صح أن يكون وليا. فلما صدق بالنبي واتبعه والتزم بما أتى به، جرى على يده ما جرى من خوارق المألوف والعادة. ومعجزة النبي، معجزة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، تكون مقرونة بدعوى التحدي. أما كرامات الأولياء فإنها تجري على أيديهم مخالفة للمألوف دون دعوى التحدي. وهنا مسألة أريد التنبيه عليها، وهي الفرق بين كرامة الأولياء وبين ما يجري على أيدي السحرة والمشعوذين من خوارق العادات. ما الفرق بين كرامة الأولياء وبين دعوى السحرة ودعوى أهل الشعوذة؟ الفرق الأول أن الكرامة ليست علما يتعلم مثل السحر والكهانة، فالله تبارك وتعالى عندما ذكر السحر قال: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فالسحر يتعلم، والكهانة أيضا تتعلم. أما الكرامة فإن الله تبارك وتعالى يكرم بها أولياءه دون تعلم. الفرق الثاني أن أحوال الأولياء تختلف عن أحوال السحرة والكهان، فأحوال الأولياء حمل العقيدة الصحيحة، الإيمان الحق بالله تبارك وتعالى، الصدق، والبر والعمل الصالح، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وغير ذلك من الأعمال الفاضلة التي تدل على صلاح حال صاحبها. أما بالنسبة للساحر فإنه معروف بأنه كذاب يكذب على الناس، وأنه أثيم، وأنه يتعامل بوسائل منحرفة، وما يحصل للساحر ويجري على يديه من خوارق العادات يشهد حاله على كذبه فيها، ويشهد حاله على كذبه فيما ادعاه، فهو لم يعد قدره، إنما هو ساحر ودجال. أما الولي فكما قلت قبل قليل هو صاحب عقيدة صحيحة وصاحب إيمان صادق، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يتقي ربه، يصلي، يفعل الأوامر، يجتنب المناهي، فكل هذه من صفات الولي. فمن حصل له شيء خارق للعادة وصفاته طيبة فإنها تكون كرامة. الفرق الثالث أن دعوى الولاية لمن كان حاله أن دعوى الولاية وادعاؤها ليس من شأن الولي، فليس من شأن الولي أن يدعي الولاية أو يدعي وقوع الكرامة له، فالكرامة ليست أمرا يطلب، وإنما هي هبة من الله تبارك وتعالى. بينما الساحر والكاهن يدعي وقوع هذه الأمور الخارقة للعادة والمخالفة للمألوف ويتباهى بها. الفرق الرابع، لا تدل الكرامة على أفضلية من جرت على يديه على من عداه، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فقد ذكر رحمه الله أن الكرامات في جيل التابعين أكثر منها في جيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال لماذا؟ لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان تعلقهم بالوحي الذي ينزل على نبيهم صلى الله عليه وسلم، أما من بعدهم فقد احتاج إليها فحصلت لمن أتى بعدهم. فليس كل من يحصل له الكرامة يكون أفضل ممن لم تقع له الكرامة. الأمر الخامس أو الفرق الخامس، وهو أمر ينبغي التنبه إليه، أن كرامات الأولياء يجب أن تكون في حدود الشريعة، فلو أن إنسانا ادعى شيئا مخالفا للشريعة فلا يقال إن هذه كرامة، لأن الكرامة إنما تكون في حدود الشريعة لا تكون مخالفة لها. فالميزان الذي توزن به الكرامة هو الاستقامة على الكتاب والسنة، فمن كان ملتزما بالكتاب والسنة معروفا بالاستقامة على دين الله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم فهو من أهل الكرامة. أما من انحرف عن الشريعة فليست له بكرامة، بل هي من خوارق العادات التي هي استدراج له وإضلال من الشيطان وإغواء له. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكل من خالف شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مقلدا في ذلك لمن يظن أنه ولي لله فإنه بنى أمره على أنه ولي الله، وأن ولي الله لا يخالف في شيء، فرد على هذه الدعوة بقوله رحمه الله، ولو كان هذا الرجل من أكابر أولياء الله كأكابر الصحابة والتابعين لهم بإحسان لم يقبل منه ما خالف الكتاب والسنة، فكيف إذا لم يكن كذلك؟ قال وقد اتفق العلماء واتفق أولياء الله على أن الرجل لو طار في الهواء أو مشى على الماء لم يغتر به حتى ينظر متابعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وموافقته لأمره ونهيه. وقريبا من كلام شيخ الإسلام رحمه الله قال الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول: خرق العادة قد يقع للزنديق بطريق الإملاء والإغواء، كما يقع للصديق بطريق الكرامة والإكرام، وإنما تحصل التفرقة بينهما باتباع الكتاب والسنة. لذلك الفرق الخامس كما نبهت أبنائي وإخواني وفقهم الله تعالى أن كرامات الأولياء ينبغي أن تكون في حدود الشريعة. فدعاوى بعض الصوفية إسقاط التكاليف الشرعية يجاب عليها بأن التكاليف الشرعية لا تسقط عن أحد حتى عن أنبياء الله تعالى ورسله، فالأنبياء وفي مقدمتهم رسولنا صلى الله عليه وسلم لم تسقط عنه التكاليف الشرعية. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قصة جرت للشيخ عبد القادر الجيلاني. يقول شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: كما أن كثيرا من العباد يرى الكعبة تطوف به ويرى عرشا عظيما وعليه صورة عظيمة ويرى أشخاصا تصعد وتنزل فيظنها الملائكة ويظن أن تلك الصورة هي الله تعالى وتقدس، ويكون ذلك شيطانا. قال: وقد جرت هذه القصة لغير واحد من الناس، فمنهم من عصمه الله وعرف أنه الشيطان كالشيخ عبد القادر في حكايته المشهورة حيث قال: كنت مرة في العبادة فرأيت عرشا عظيما وعليه نور، فقال لي: يا عبد القادر، أنا ربك وقد حللت لك ما حرمت عليك وقد حللت لك ما حرمت على غيرك. قال: فقلت له: أنت الله الذي لا إله إلا هو؟ اخسأ يا عدو الله. قال: فتمزق ذلك النور وصار ظلمة، وقال: يا عبد القادر، نجوت مني بفقهك في دينك وعلمك، لقد فتنت بهذه القصة 70 رجلا. فقيل له: كيف علمت أنه الشيطان؟ قال: بقوله لي: حللت لك ما حرمت على غيرك، وقد علمت أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم لا تنسخ ولا تبدل. وهذه القصة التي جرت للجيلاني رويت عنه بأسلوب آخر، أنه رأى عرشا ورأى فوقه نور وسمع صوتا يقول: أسقطت عنك التكاليف، أسقطت عنك التكاليف، فقال: اخسأ. فبدأ النور يضعف حتى انطفأ. فقيل له: كيف عرفت أنه الشيطان؟ قال: لو أن الله تعالى أسقط التكاليف عن أحد لأسقطها عن أفضل خلقه صلى الله عليه وسلم. قال له: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي حتى تموت. وقد بقي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعبد ربه حتى مات صلى الله عليه وسلم. لذلك هذه الدعوة عندما تكون بعيدة عن الشريعة فليست كرامة، بل هي إضلال من الشيطان وغواية. وقد أشرت قبل قليل أن الكرامات فرع عن معجزات الأنبياء، لهذا قال بعض العلماء إن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم قد حصل له جميع معجزات الأنبياء. يقول فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: قال العلماء: كل كرامة لولي فهي آية للنبي الذي اتبعه، لأن الكرامة شهادة من الله عز وجل أن طريق هذا الولي طريق صحيح، وعلى هذا ما جرى من الكرامات للأولياء من هذه الأمة فإنها آيات لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال بعض العلماء: ما من آية لنبي من الأنبياء السابقين إلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم مثلها. انتهى كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. وهذا الكلام ذكره عدد ممن شرح العقيدة الواسطية، وذكروا نماذج لمعجزات حصلت لأنبياء قبل رسولنا صلى الله عليه وسلم ولم تعرف عن نبينا عليه الصلاة والسلام في ذاته. مثلوا لها بإلقاء إبراهيم في النار، وكيف صارت النار بردا وسلاما على إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قالوا: فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلقى في النار، ولكن قلنا إن كل معجزة من معجزات الأنبياء أجراها الله عز وجل معجزة لرسوله صلى الله عليه وسلم، سواء كانت منه أو وقعت كرامة لأحد أولياء أمته من المسلمين المتبعين له صلى الله عليه وسلم. ومن الأمثلة التي ضربوها معجزة إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما ألقي في النار، قالوا: حصل قريبا منها لأبي مسلم الخولاني، فإنه ألقي في النار، ألقاه الأسود العنسي لكن النار لم تضره. وهذه القصة قصة أبي مسلم، صححها الألباني رحمه الله تعالى وغيره. فحين ادعى الأسود العنسي النبوة باليمن والتف حوله جمع من الناس، فتن المسلمين فقتل منهم من قتل، وذبح منهم من ذبح، وطرد منهم من طرد، وحرق منهم من حرق، ودعا أبا مسلم الخولاني فأبى الانصياع للاستجابة له. أخرج ابن حبان في الصحيح وغيره عن شرحبيل بن مسلم الخولاني أن الأسود العنسي تنبأ باليمن فبعث إلى أبي مسلم الخولاني فأتاه فقال له: اشهد أني رسول الله. قال: ما أسمع. قال: أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال: نعم. قال: فأمر بنار عظيمة ثم ألقى أبا مسلم فيها فلم تضره. فقيل للأسود العنسي: إن لم تنفي هذا عنك أفسد عليك من اتبعك. فأمره بالرحيل، فقدم المدينة وقد قبض النبي صلى الله عليه وسلم، واستخلف أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فأناخ راحلته بباب المسجد ودخله وقام يصلي إلى سارية، فبصر به عمر رضي الله عنه فقام إليه فقال: ممن الرجل؟ قال: من أهل اليمن. قال: ما فعل الذي حرقه الكذاب بالنار؟ قال: ذاك عبد الله بن ثوب. قال: فنشدتك الله، أو فنشدتك بالله، أنت هو؟ قال: اللهم نعم. فاعتنقه عمر وبكى، ثم ذهب به حتى أجلسه فيما بينه وبين الصديق، فقال: الحمد لله الذي لم يمتني حتى أراني في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من صنع به كما صنع بإبراهيم خليل الرحمن. كذلك معجزة انفلاق البحر لموسى صلى الله عليه وسلم حتى صار يبسا، حصل قريبا منها للعلاء بن الحضرمي، فإنه دعا الله وخاض في الماء حتى قطع النهر ولم يغرق أحد، لا من الخيل ولا من الرجال. قصته أخرجها اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة عن أبي السليل ضريب بن نفير قال: كنت مرافقا للعلاء بن الحضرمي حتى أتينا على خليج من البحر ما خيض قبل ذلك، ما خيض قبل ذلك اليوم ولا خيض بعده، فالتمسنا سفنا فلم نجد، فقام العلاء وصلى ودعا الله تبارك وتعالى، ثم قال: جوزوا بسم الله. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وكان حاضرا: فمشينا على الماء، فوالله ما ابتلت قدم ولا خف بعير ولا حافر دابة، وكان الجيش 4,000. فلما جزنا قال: هل تفقدون شيئا؟ قال: لا. قال: فأتينا البحرين فافتتحها. وهذه القصة أخرجها البيهقي في دلائل النبوة والبخاري في التاريخ الكبير. وهكذا العديد من النماذج التي لم نجدها معجزة في فعل نبينا صلى الله عليه وسلم أو في قوله، وجدناها كرامة حصلت لولي من أولياء الله تعالى المصدقين برسوله. فلما حصلت لهذا الولي هذه الكرامة ممن صدق بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، كانت معجزة لرسولنا صلى الله عليه وسلم. هذا الذي ذكرته أشار إليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه النبوات. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله في فتح الباري، وابن رجب له فتح الباري في شرح صحيح البخاري كما لابن حجر رحمهما الله تعالى، يقول ابن رجب في فتح الباري: ما يكرم الله بذلك أولياءه فإنما هو من بركة اتباعهم للأنبياء وحسن اقتدائهم بهم، فدوام ذلك لأتباعهم وخواصهم من جملة معجزاتهم وآياتهم. وهنا أنبه أبنائي وفقهم الله تعالى إلى أمر، وهو قولي أن كرامات الأولياء التي وقعت قريبة من معجزات الأنبياء قبل رسولنا صلى الله عليه وسلم لا يعني أنها مثلها، فمعجزات الأنبياء أقوى وأظهر وأوضح من كرامات الأولياء. فمن حيث نوع الفعل هي واحدة، لكن من حيث القوة معجزات الأنبياء أقوى، فالنار التي ألقى بها قوم إبراهيم عليه السلام أقوى من النار التي ألقي بها أبو مسلم الخولاني. كذا المعجزات الأخرى وإن توافقت في الصورة، لكن إن توافقت في الصورة مع الكرامة، لكن تبقى المعجزة أقوى من الكرامة. شيخ فائز، قول شيخ الإسلام: وما يجري الله على أيديهم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هنا يشير إلى كرامات وقعت لأولياء الله تعالى في هذه الأمة وفي الأمم السابقة. يقول: وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات. لعلكم تنبهتم إلى أنه أشار إلى أمرين، يقول: أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات. وهذا يدل على أن الكرامات تنقسم إلى قسمين: القسم الأول ما كان في العلوم والمكاشفات، والقسم الثاني ما كان في القدرة والتأثيرات. ويمكن لنا بناء على هذا التقسيم أن نقول بأن الكرامات قسمان: قسم علمي وقسم عملي. والعلماء يمثلون للكرامات التي في أنواع العلوم بقصة حصلت لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. هذه القصة أخرجها الإمام مالك في الموطأ، والطحاوي في شرح معاني الآثار، وعبد الرزاق في المصنف، والبيهقي في السنن الكبير والسنن الصغير. واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة وغيرهم كثير، أخرجوها بأسانيدهم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: إن أبا بكر أي أباها كان نحلها جاد 20 وسقا من ماله بالغابة، فلما حضرته الوفاة قال: والله يا بني ما من الناس أحد أحب إلي غنى بعدي منك، ولا أعز علي فقرا بعدي منك، وإني كنت نحلتك جادة 20 وسقا، فلو كنت جددتيه واحتستيه كان لك، وإنما هو اليوم مال وارث، أي إذا لم تكوني قد جددتيه واحتستيه، وإنما هما أخواك وأختاك، فاقتسموه على كتاب الله. قالت عائشة: يا أبتي، والله لو كان كذا وكذا لتركته، إنما هي أسماء، فمن الأخرى؟ لم يكن عندها أخوات رضي الله تعالى عنها إلا أسماء، تقول: فمن الأخرى؟ فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: ذو بطن بنت خارجة، أي أنثى في بطن إحدى نسائه وهي بنت خارجة، فإني أظنها جارية. هذا الأثر صححه الألباني رحمه الله تعالى. وقال اللالكائي معقبا: هذه بنت خارجة كانت زوجة أبي بكر، وهي حبيبة بنت خارجة، وكانت حاملا حين توفي أبو بكر، فولدت بعده أم كلثوم، فتزوجها طلحة بن عبيد الله، فصدق الله ظن أبي بكر بما قاله، وجعل ذلك كرامة له فيما أخبر به قبل ولادتها، وأنها أنثى وليست بذكر. فقد أخبر رضي الله تعالى عنه يقول: إني لأظنها. وهذا الأثر ذكره النووي رحمه الله تعالى وعده من كرامات أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وقال في آخره: إنه ظن. فصرحت هذه الرواية أنه مجرد ظن لا جزم. والعلماء كما قلت قبل قليل كاللالكائي ونحوه قد عدوها في كرامات أبي بكر رضي الله تعالى عنه في العلوم. أما في المكاشفات فثمت كرامة لعمر رضي الله تعالى عنه جرت له، أخرج أبو نعيم في دلائل النبوة، والبيهقي في الاعتقاد، وابن عساكر في تاريخ دمشق وغيرهم، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر وجه جيشا ورأس عليهم رجلا يقال له سارية، قال: فبينما عمر يخطب فجعل ينادي: يا سارية الجبل، يا سارية الجبل، كررها 3، فالتفت الناس بعضهم لبعض فلم يفهموا مراده. فلما قضى الصلاة قال له علي رضي الله عنه: ما هذا الذي قلته؟ فقال عمر: وسمعته؟ قال: نعم. قال: وكل أهل المسجد سمعوه. قال: وقع في خلدي أن المشركين هزموا إخواننا وركبوا أكتافهم وهم يمرون بجبل، فإن عدلوا إليه قاتلوا من وجدوا وظفروا، وإن جازوا هلكوا، فخرج مني هذا الكلام. فجاء البشير بعد شهر فذكر أنهم سمعوا في ذلك اليوم وتلك الساعة حين جاوزوا الجبل صوتا يشبه صوت عمر، قال: فعدلنا إليه ففتح الله فهزمهم الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وقد أوردها في البداية والنهاية، قال: إسناده حسن. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وقد أوردها في الإصابة، إسناده حسن. ووافقه تلميذه السخاوي في المقاصد الحسنة. ووافقهم كلهم الألباني رحمه الله تعالى في سلسلة الأحاديث الصحيحة. فهذه كرامة حصلت لعمر رضي الله تعالى عنه في المكاشفات، هذا النوع الأول في العلوم والمكاشفات. فكشف لعمر رضي الله تعالى عنه أنه قد حوصر سارية من قبل العدو، وأن نجاته تكون بالتجائه للجبل، فنادى وهو على المنبر فانتقل الصوت إلى سارية فسمعه. وأما القدرة والتأثيرات فكما سبق في قصة العلاء بن الحضرمي، كذا في قصة سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، فإنه سار على ماء دجلة حتى قطع النهر دون أن يغرق كالمأثور. شيخ فائز حسن الله إليكم، قال رحمه الله: كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، يشير شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إلى ما حصل من الكرامة لأصحاب الكهف، وكلنا نقرأ قصة أصحاب الكهف. عاشوا في قوم مشركين آمنوا بالله وخافوا منهم أن يفتنوهم عن دينهم، فخرجوا مهاجرين، فيسر الله تبارك وتعالى لهم غارا في جبل، وجه هذا الغار إلى الشمال، فلا تدخل الشمس عليهم فتفسد أبدانهم ولا يحرمون منها، إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. بقوا في هذا الكهف 300 سنين وازدادوا 9، وهم نائمون يقلبهم الله تعالى ذات اليمين وذات الشمال في الصيف وفي الشتاء. لم يزعجهم الحر في الصيف ولم يؤلمهم البرد في الشتاء، ما جاعوا وما عطشوا وما ملوا من النوم. فهذه كرامة بلا شك، بقوا هكذا حتى بعثهم الله تبارك وتعالى وقد أزال الشرك عن القرية، فسلموا من الشرك وأهله. فهذه القصة أشار إليها شيخ الإسلام إشارة، قال: كأصحاب أهل الكهف. قال: وغيرهم، كقصة الخضر مع موسى عليهم الصلاة والسلام، وقصة ذي القرنين، وقصة دخول زكريا عليه السلام على مريم عليها السلام، كما قال ربنا تبارك وتعالى: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. يقول المفسرون: كان إذا دخل عليها في الصيف وجد عندها فاكهة الشتاء، وإذا دخل عليها في الشتاء وجد عندها فاكهة الصيف. وقيل إنه كان يجد عندها فاكهة ليست من الفواكه المعتادة في ذلك البلد، وهذا كرامة من الله تبارك وتعالى لمريم عليها السلام. كذلك الكرامة لمن أتى بعرش بلقيس عندما قال لسليمان عليه السلام: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. قرأ أخي وفقه الله تعالى إشارة إلى كرامات حصلت للصحابة رضي الله تعالى عنهم، لكن قبل أن أذكر الكرامات التي حصلت للصحابة، قد أشرت إلى كرامات للأمم السابقة أتت في كتاب الله تبارك وتعالى، وهناك كرامات أخبر عنها رسولنا صلى الله عليه وسلم حصلت للأمم قبلنا، منها قصة جريج العابد، وهي قصة أخرجها الشيخان في الصحيحين، واللفظ الذي سأسوقه هو لفظ الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة: عيسى بن مريم وصاحب جريج. قال: وكان جريج رجلا عابدا، فاتخذ صومعة فكان فيها، فأتته أمه وهو يصلي فقالت: يا جريج، ما استطعت أن تصعد إلى الصومعة، فنادته من أسفل منها: يا جريج. فقال: يا رب، أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته. قال: فانصرفت، فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت: يا جريج. فقال: يا ربي، أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته فانصرفت، فلما كان من الغد أي في الثالثة أتته وهو يصلي فقالت: يا جريج. فقال: أي رب، أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته فقالت أمه: اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات. فذكر بنو إسرائيل جريجا وعبادته، وكان معهم بغي من بغاياهم، فقالت: أنا أفتنه لكم. فتعرضت له فلم يلتفت إليها، فأتت راعيا كان يأوي إلى صومعته فأمكنته من نفسها، فوقع عليها فحملت، فلما ولدت قالوا لها: من أين؟ قالت: هو من جريج. فأتوه فاستنزلوه وهدموا صومعته وجعلوا يضربونه. فقال: ما شأنكم؟ قالوا: زنيت بهذه البغي فولدت منك. فقال: أين الصبي؟ فجاءوا به. قال: دعوني حتى أصلي. فصلى، فلما انصرف أتى الصبي فطعن في بطنه وقال: يا غلام، من أبوك؟ قال: فلان الراعي. قالوا: فأقبلوا على جريج يقبلونه ويقولون: نبني لك صومعتك من ذهب. قال: لا، أعيدوها من طين كما كانت. ففعلوا. فهذه القصة قصة من كان قبلنا، كرامة حصلت لجريج ذكرها رسولنا صلى الله عليه وسلم. كذلك من الكرامات التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حصل للثلاثة الذين انطبق عليهم باب الغار، وقصتهم أخرجها الشيخان في الصحيحين أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خرج ثلاثة يمشون فأصابهم المطر، فدخلوا في غار في جبل، فانحطت عليهم صخرة، فقال بعضهم لبعض: ادعوا الله بأفضل عمل عملتموه. وهنا توسل إلى الله تبارك وتعالى بالأعمال الصالحة، وهو من التوسل المشروع. فقال أحدهم، ذكر قصته، أن له أبوين وكان لا يشرب حتى يشرب أبواه، والآخر ذكر قصته وأن ابنة عمه احتاجت فلم يعطها نقودا حتى مكنته من نفسها، فلما جلس منها مجلس الرجل من المرأة ذكرته بالله تعالى وقالت له: اتق الله ولا تفضل خاتم إلا بحقه. والثالث كان عنده أجراء فذهب أجير ولم يأخذ أجره فنماه له ثم أعطاه له. فكل واحد من هؤلاء توسلوا بهذا العمل الصالح، فكلما توسل واحد منهم ابتعدت الصخرة حتى خرجوا يمشون كما أخبر رسولنا صلى الله عليه وسلم. فهذه كرامة أيضا حصلت لمن كان قبلنا. ومن الأمثلة التي ضربها العلماء والتي أتت في الحديث الصحيح ما حصل للأقرع والأعمى والأبرص وقصتهم معلومة مخرجة في الصحيحين، ولا أريد الإطالة على الأبناء والإخوة. يقول أخي وفقه الله تعالى: وعن صدر هذه الأمة. تفضل شيخ فايز أعدها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة. نعم، عن صدر هذه الأمة، أي من الكرامات التي وقعت أيضا ما وقع لبعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم. من هذه الكرامات ما أخرجه الشيخان في الصحيحين واللفظ للبخاري عن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، يتكلم عن شيء وقع لوالده أبي بكر رضي الله عنه. قال: جاء أبو بكر بضيف له، ترك الضيف في البيت ثم ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمسى عند النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء قالت له أمي: احتبست عن أضيافك؟ قال: ما عشيتهم؟ فقالت: عرضنا عليهم فأبوا. فغضب أبو بكر وحلف لا يطعم، أنه ما يأكل. يقول عبد الرحمن ولده: فاختبأت أنا. فقال: يا غنثر، فحلفت المرأة لا تطعمه، هي لا تأكل حتى يأكل أبو بكر، وحلف الضيف أو الأضياف أن لا يطعموا حتى يأكل أبو بكر. فقال أبو بكر: كأن هذه من الشيطان. فدعا بالطعام فأكل وأكلوا، فجعلوا لا يرفعون لقمة إلا ربى من أسفلها أكثر. فقال: يا أخت بني فراس، ما هذا؟ قالت: وقرة عيني، إنها الآن لأكثر قبل أن نأكل، يعني صارت أكثر مما وضعوها قبل أكلهم. قال: فأكلوا وبعثوا بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر أنه أكل منها. هذه أيضا قصة أخرجها الشيخان في الصحيحين. يقول القاضي عياض رحمه الله، وهو ممن علق على البخاري، يقول: الذي ذكر في الحديث فيه كرامات الصديقين والأولياء، وأبو بكر رضي الله تعالى عنه على رأس الصديقين كما يعلم الأبناء والإخوة، وإظهار الله قدرته وبركته على أيديهم. وقال النووي رحمه الله تعالى عندما شرح صحيح مسلم، قال: فيه كرامة ظاهرة لأبي بكر الصديق، وفيه إثبات كرامات الأولياء، وهو مذهب أهل السنة. وقال ابن رجب رحمه الله، وهو ممن شرح صحيح البخاري، يقول: في هذا الحديث فوائد كثيرة، منها إثبات كرامات الأولياء وخرق العادة لهم. أيضا من الأدلة التي وقعت، أو من الكرامات التي وقعت للصحابة رضي الله تعالى عنهم، ما أخرجه الشيخان في الصحيحين واللفظ لمسلم عن البراء بن عازب رضي الله عنهما، قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط بشطنين بحبلين، فتغشته سحابة فجعلت تدور وتدنو، وجعل فرسه ينفر منها. فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: تلك السكينة تنزلت للقرآن. والإمام مسلم رحمه الله تعالى أخرج في صحيحه حديثا مطولا واللفظ له، والإمام البخاري قد أخرجه في مواضع تعليقا لكن علقه بصيغة الجزم، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أسيد بن حضير بينما هو يقرأ ليلة في مربده، والمربد هو مكان جمع التمر، إذ جالت فرسه فقرأ ثم جالت أخرى فقرأ ثم جالت أيضا، قال أسيد: فخشيت أن طفأ يحيى أحد أبنائه كان معه في المربد، فقمت إليها فإذا مثل الظلة فوق رأسي فيها أمثال السرج عرجت في الجو حتى ما أراها، قال: فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، بينما أنا البارحة من جوف الليل أقرأ في مربدي إذ جالت فرسي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك الملائكة كانت تستمع لك، ولو قرأت لأصبحت يراها الناس ما تستتر منهم. يقول أبو العباس القرطبي رحمه الله، أبو العباس القرطبي ليس أبا عبد الله القرطبي صاحب التذكرة أو صاحب التفسير، وإنما هو صاحب المفهم علق على صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. يقول: هذا دليل على جواز رؤية من ليس بنبي للملائكة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو قرأت لأصبحت يراها الناس، يعني لو دمت على حالتك في قراءتك لأصبحت على تلك الحال ظاهرة للناس. لكنه قطع القراءة فارتفعت الملائكة وغابت لتخصيص الكرامة به، وليعمل الناس على التصديق بالغيب. كذلك أخرج البخاري في الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجا من عند النبي في ليلة مظلمة، ومعهما مثل المصباحين يضيئان بين أيديهما، فافترقا، أو فلما افترقا صار مع كل واحد منهما واحد حتى أتى أهله. لم يكن معهم مصباح حقيقي، وإنما أضيء لهما في الطريق، فلما افترقا حصل لكل واحد منهما ضوء خاص به. يقول القسطلاني، والقسطلاني ممن علق على صحيح البخاري، يقول: إكراما لهما ببركة نبيهما صلى الله عليه وسلم، آية له عليه الصلاة والسلام، إذ خص بعض أصحابه بمثل هذه الكرامة عند حاجتهم إلى النور. يقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: هما عباد بن بشر وأسيد بن حضير، يعني الرجلان، قال: هما عباد بن بشر وأسيد بن حضير، قال: وهذا من كرامات الله لأوليائه رضي الله عنهما، هما من الأنصار. والقصص في هذا كثيرة، ولا أريد الإطالة على الأبناء والإخوة وفقهم الله تعالى. في قول شيخ الإسلام رحمه الله وعن صدر هذه الأمة، لو أعدت الجملة شيخ فايز بارك الله فيك. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة. حصول الكرامات للصحابة كما مر معنا قبل قليل أمر معروف لا ينكر، ثم حصل لمن بعدهم من الصالحين ببركة اتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك الكرامة من مشكاة النبوة، وأثر من آثار تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله متكلما عن الأولياء، قال: فأولياء الله هم المتقون، فأولياء الله المتقون، فأولياء الله المتقون هم المقتدون بمحمد صلى الله عليه وسلم، فيفعلون ما أمر به، وينتهون عما عنه زجر، ويقتدون به فيما بين لهم أن يتبعوه فيه، فيؤيدهم بملائكته وروح منه، ويقذف الله في قلوبهم من أنواره، ولهم الكرامات التي يكرم الله بها أولياءه المتقين. قال: وخيار أولياء الله كراماتهم لحجة في الدين أو لحاجة بالمسلمين، كما كانت معجزات نبيهم صلى الله عليه وسلم كذلك. قال: وكرامات أولياء الله إنما حصلت ببركة اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، فهي في الحقيقة تدخل في معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم. ذكر هذا رحمه الله تعالى في المجلد 11 من مجموع الفتاوى. وقد نبه شيخ الإسلام رحمه الله يقول: وهي موجودة فيها، أي الكرامات باقية إلى يوم القيامة، ليس في زمن الصحابة وزمن التابعين ومن بعدهم، بل هي باقية إلى يوم القيامة. والدليل على بقائها إلى يوم القيامة دليل سمعي ودليل عقلي. ما هو الدليل السمعي؟ الدليل السمعي ما أخرجه الشيخان في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما حديثا طويلا عن الدجال. متى يخرج الدجال؟ قبل قيام الساعة، وهو من الأشراط الكبرى التي تكون الساعة بعدها مباشرة. إذن ما سأذكره لكم دليل على بقاء الكرامة في هذه الأمة إلى قيام الساعة. قال: يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة، فينزل بعض السباخ التي تلي المدينة، فيخرج إليه يومئذ رجل وهو خير الناس أو من خيار الناس، فيقول: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه. فيقول الدجال لمن حوله، لمن فتن به: أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته، هل تشكون في الأمر؟ فيقولون: لا. فيقتله ثم يحييه. فيقول الرجل الذي خرج إليه من المدينة: والله ما كنت فيك أشد بصيرة مني اليوم. فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه، فهذا الذي وقع، عدم تمكن الدجال من قتل ذلك الشاب، من الكرامات، وهو دليل سمعي على بقاء الكرامات في هذه الأمة إلى قرب قيام الساعة. وأما الدليل العقلي، ما هو سبب الكرامة؟ كما قلت لكم في أول المحاضرة، من هو الولي؟ كما قال شيخ الإسلام رحمه الله أن من كان مؤمنا تقيا فهو الولي، فبقاء الإيمان والتقوى سيوجد ويكون في هذه الأمة، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم عن بقاء الطائفة المنصورة التي لا يضرها من خذلها أو خالفها حتى تقوم الساعة أو حتى يأتي أمر الله، وهم على ذلك. لذلك الولاية لا تزال موجودة في هذه الأمة إلى قيام الساعة. لكن من هو الولي حقا؟ من كان متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، متأسيا به، عاملا بالكتاب والسنة وفق فهم سلف الأمة رحمهم الله تعالى. حتى لا أطيل على أبنائي وإخواني، أشير في النهاية إلى جملة من الكتب التي صنفت في الكرامات لمن يريد أن يطلع على ما كتب فيها ويتوسع في هذا الموضوع. اللالكائي رحمه الله تعالى صاحب كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة أفرد موضوع الكرامات بالتصنيف، فله جزء في كرامات أولياء الله تعالى، وهذا الكتاب مطبوع وموجود في المكتبات. كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أشار إلى موضوع الكرامات في كتابين من كتبه. الكتاب الأول كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، كيف نفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ممن يدعي الكرامة وليس أهلا لها. والكتاب الثاني هو كتاب النبوات، فإنه قد تكلم كلاما طويلا في كتاب النبوات عن كرامات الأولياء، وسبب ذلك كما قلت للأبناء والإخوة في البداية أن كرامات الأولياء لها تعلق بمعجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. هذا ما أردت بيانه في هذا اللقاء مع أبنائي وإخواني. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم جميعا وأن يجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه سميع قريب مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيراً.